الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب. ولا يظن ظان أنني أمتنع من النظافة والورع، ولكن المبالغة الخارجة عن حد الشرع المضيعة للزمان هي التي ننهى عنها، ومن ذلك تلبيسه عليهم في نية الصلاة، فمنهم من يقول أصلي صلاة كذا ثم يعيدها ظنا منه أنه قد نقض النية، والنية لا تنقض وإن لم يرضى اللفظ. ومنهم من يكبر ثم ينقض ثم يكبر ثم ينقض، فإذا ركع الإمام كبر الموسوس وركع معه. فليت شعري ما الذي أحضر النية حينئذ؟ وما ذاك إلا لأن إبليس أراد أن يفوته الفضيلة. وفي الموسوسين من يحلف بالله لا كبرت غير هذه المرة، وفيهم من يحلف بالله بالخروج من ماله أو بالطلاق، وهذه كلها تلبيسات إبليس. والشريعة سمحة سهلة سليمة من هذه الآفات، وما جرى لرسول الله ولا لأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم شيء من هذا. وقد بلغنا عن أبي حازم أنه دخل المسجد فوسوس إليه إبليس أنك تصلي بغير وضوء، فقال ما بلغ نصحك إلى هذا. حاشية: أبو حازم المدني سلمة بن دينار التمار القاضي، ثقة عابد، من الخامسة، مات في خلافة المنصور. التقريب الجزء الأول صفحة 16 بعد 300، وانتهت الحاشية. وكشف هذا التلبيس أن يقال للموسوس إن كنت تريد إحضار النية فالنية حاضرة لأنك قمت لتؤدي الفريضة، وهذه هي النية ومحلها القلب لا اللفظ. إن كنت تريد تصحيح اللفظ فاللفظ لا يجب، ثم قد قلته صحيحا فما وجه الإعادة؟ أفتراك تظن وقد قلت إنك ما قلت؟ هذا مرض. قال المصنف: وقد حكى لي بعض الأشياخ عن ابن عقيل حكاية عجيبة، أن رجلا لقي فقال إني أغسل العضو وأقول ما غسلته، وأكبر وأقول ما كبرت. فقال له ابن عقيل دع الصلاة فإنها ما تجب عليك. فقال قوم لابن عقيل كيف تقول هذا؟ فقال لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. حاشية: صحيح أبو داود في الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا برقم 1 بعد 404,000 وبرقم 3 بعد 404,000 والترمذي في الحدود باب ما جاء في من لا يجب عليه الحد برقم 23,400 بعد 1000 وأحمد في المسند في الجزء الأول برقم 16 بعد 118 بعد 100 وبرقم 40 بعد 100 وبرقم 54 بعد 100 و58 بعد 100 والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني الصفحة 59 وفي الجزء الرابع الصفحة 89 بعد 300 وصحيح الجامع برقم 12,500 بعد 3,000 وبرقم 14,500 و3,000 وانتهت الحاشية. ومن يكبر ويقول ما كبرت فليس بعاقل، والمجنون لا تجب عليه الصلاة. قال المصنف: واعلم أن الوسوسة في نية الصلاة سببها خبل في العقل وجهل بالشرع، ومعلوم أن من دخل عليه عالم فقام له وقال نويت أن أنتصب قائما تعظيما لدخول هذا العالم لأجل علمه مقبلا عليه بوجهي سفها في عقله. حاشية: يقال سفها سفها خف وطاش وجهل، وسفها نفسه ورأيه حملها على السفه أو نسبها إليه أو أهلكها، والسفه الجهل والطيش. انتهت الحاشية. فإن هذا قد تصور في ذهنه منذ رأى العالم، فقيام الإنسان إلى الصلاة ليؤدي الفرض أمر يتصور في النفس في حالة واحدة لا يطول زمانه، وإنما يطول زمان نظم هذه الألفاظ، والألفاظ لا تلزم، والوسواس جهل محض. وإن الموسوس يكلف نفسه أن يحضر في قلبه الظهرية والأدائية والفرضية في حالة واحدة مفصلة بألفاظها وهو يطالعها، وذلك محال. ولو كلف نفسه ذلك في القيام للعالم لتعذر عليه، فمن عرف هذا عرف النية. ثم إنه يجوز تقديمها على التكبير بزمان يسير ما لم يفسخها، فما وجه هذا التعب في إلصاقها بالتكبير على أنه إذا حصلها ولم يفسخها فقد التصقت بالتكبير؟ وعن مسور قال: أخرج إلي معن بن عبد الرحمن كتابا وحلف بالله أنه خط أبيه وإذا فيه قال عبد الله: والذي لا إله غيره ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت بعده أشد خوفا عليهم من أبي بكر، وإني لأظن عمر كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم. حاشية: تنطع فلان في الشيء غالى وتكلف فيه، وتنطع في كلامه تفصح فيه وتعمق. انتهت الحاشية. فصل: ومن الموسوسين من إذا صحت له النية وكبر ذهل عن باقي صلاته، كأن المقصود من الصلاة التكبير فقط، وهذا تلبيس يكشفه أن التكبير يراد للدخول في العبادة، فكيف تهمل العبادة وهي كالدار ويقتصر على التشاغل بحفظ الباب؟ فصل: ومن الموسوسين من تصح له التكبيرة خلف الإمام وقد بقي من الركعة يسير، فيستفتح ويستعيذ فيركع الإمام، وهذا تلبيس أيضا، لأن الذي شرع فيه من التعوذ والاستفتاح مسنون، والذي تركه من قراءة الفاتحة وهو لازم للمأموم عند جماعة من العلماء، فلا ينبغي أن يقدم عليه سنة. قال المصنف: وقد كنت أصلي وراء شيخنا أبي بكر الدينوري الفقيه في زمان الصبا، فرآني مرة أفعل هذا فقال: حاشية: أحمد بن محمد أبو بكر ابن أبي الفتح الدينوري الحنبلي سمع الحديث وتفقه على أبي الخطاب الكلوذاني وأفتى ودرس وناظر، وقد تخرج به ابن الجوزي، وأنشد: تمنيت أن يمسي فقيها مناظرا بغير عياء، والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون. البداية والنهاية لابن كثير في الجزء الثاني عشر في الصفحة 13 بعد 200، وانتهت الحاشية. فقال: يا بني، إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، ولم يختلفوا في أن الاستفتاح سنة، فاشتغل بالواجب ودع السنن. فصل: وقد لبس إبليس على قوم فتركوا كثيرا من السنن لواقعات وقعت لهم، فمنهم من كان يتخلف عن الصف الأول ويقول إنما أراد قرب القلوب، ومنهم من لم ينزل يدا على يد في الصلاة وقال أكره أن أظهر من الخشوع ما ليس في قلبي. وقد روينا هذين الفعلين عن بعض أكابر الصالحين، وهذا أمر أوجبه قلة العلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما لهم في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. حاشية: صحيح البخاري في الأذان باب الاستهام في الأذان، الجزء الثاني الصفحة 14 بعد 100، ومسلم في الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم 29 و100. والاستهام هو الاقتراع، ومعناه أنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به لضيق الوقت عن أذان بعد أذان، أو كونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد، لاقترعوا في تحصيله، وانتهت الحاشية. وفي أفراد مسلم من حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. حاشية: صحيح مسلم في الصلاة باب تسوية إلى آخره برقم 32، انتهت الحاشية. وأما وضع اليد على اليد فسنة. روى أبو داود في سننه أن ابن الزبير قال: وضع اليد على اليد من السنة. حاشية: صحيح أبو داود في الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، في الصفحة 54 بعد 700، وانتهت. وأن ابن مسعود كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. حاشية: صحيح أبو داود في الصلاة باب وضع اليمنى برقم 55 و700. والنسائي في الافتتاح: باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه، في الجزء الثاني صفحة 26 و100. وابن ماجه في إقامة الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة برقم 11 بعد 800، وانتهت الحاشية. قال المصنف: ولا يكبرن عليك إنكارنا على من قال أراد قرب القلوب ولا أضع يدا على يد وإن كان من الأكابر، فإن الشرع هو المنكر لا نحن. وقد قيل لأحمد بن حنبل رحمة الله عليه إن ابن المبارك يقول كذا وكذا، فقال: إن ابن المبارك لم ينزل من السماء. وقيل له قال إبراهيم بن أدهم فقال: جئتموني ببنيات الطريق عليكم بالأصل. حاشية: البنية يقال بنية الطريق، طريق صغير يتشعب من الجادة وجمعها بنيات، وانتهت الحاشية. فلا ينبغي أن يترك الشرع لقول معظم في النفس، فإن الشرع أعظم، والخطأ في التأويل على الناس يجري، ومن الجائز أن تكون الأحاديث لم تبلغ. فصلا: وقد لبس إبليس على بعض المصلين في مخارج الحروف فتراه يقول الحمد الحمد، فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون أدب الصلاة، وتارة يلبس عليه في تحقيق التشديد، وتارة يلبس عليه في إخراج ضاد المغضوب. ولقد رأيت من يقول المغضوب فيخرج بصاقه مع إخراج الضاد لقوة تشديده، وإنما المراد تحقيق الحرف فحسب. وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق، ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عن فهم التلاوة، وكل هذه الوساوس من إبليس. وعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر، فلما سلم قال: يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء تنفلته؟ قال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديرات. حاشية: ضعيف رواه أبو داود في الأدب باب في الحسد برقم 4 بعد 904. وفي ضعيف الجامع برقم 45 و200 بعد 6000. والصوامع مفردها الصومع والصومعة، وهي بيت العبادة عند النصارى. أما الديورات فهي جمع الجمع وهو الديورة، وهو جمع الدير، وهو دار الرهبان والراهبات، انتهت الحاشية. فتلك بقاياهم في الصوامع والديورات، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، الحديد 27. وفي أفراد مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ثلاثة وادفل عن يسارك. ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. حاشية: صحيح. مسلم في السلام، باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة، برقم 68، وانتهت الحاشية. فصل: وقد لبس إبليس على خلق كثير من جهلة المتعبدين، فرأوا أن العبادة هي القيام والقعود فحسب، وهم يدأبون في ذلك ويخلون في بعض واجباتهم ولا يعلمون. وقد تأملت جماعة يسلمون إذا سلم الإمام وقد بقي عليهم من التشهد الواجب شيء، وذلك لا يحمله الإمام عنهم، ولبس على آخرين منهم فهم يطيلون الصلاة ويكثرون القراءة ويتركون المسنون في الصلاة ويرتكبون المكروه فيها. وقد دخلت على بعض المتعبدين وهو يتنفل بالنهار ويجهر بالقراءة، فقلت له: إن الجهر بالقراءة مكروه. فقال لي: أنا أطرد النوم عني بالجهر. فقلت له: إن السنن لا تترك لأجل سهرك، ومتى غلبك النوم فنم، فإن للنفس عليك حقا. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهر بالقراءة في النهار فارجموه بالبعر. حاشية: ضعيف جدا. المتقي الهندي في كنز العمال، وعزاه لأبي نعيم عن بريدة، وقال: فيه يزيد بن يوسف الدمشقي تركوه، برقم 817,000. وانتهت الحاشية. فصل: وقد لبس إبليس على جماعة من المتعبدين فأكثروا من صلاة الليل، وفيهم من يسهره كله ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحى أكثر مما يفرح بأداء الفرائض، ثم يقع قبيل الفجر فتفوته الفريضة، أو يقوم فيتهيأ لها فتفوته الجماعة، أو يصبح كسلان فلا يقدر على الكسب لعائلته. ولقد رأيت شيخا من المتعبدين يقال له حسين القزويني يمشي كثيرا من النهار في جامع المنصور، فسألته عن سبب مشيه، فقيل لي: لئلا ينام. فقلت: هذا جهل بمقتضى الشرع والعقل. أما الشرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا فقم ونم. حاشية: سيأتي تخريجه. انتهت. وكان يقول: عليكم هديا قصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. حاشية: صحيح. أحمد في المسند في الجزء الخامس الصفحة 50 و300، الحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة 12 بعد 300، ابن أبي عاصم في السنة من الصفحة 95 إلى 97، وكلهم بلفظ: عليكم هديا قاصدا، أي مستقيمة. انتهت الحاشية. وعن أنس بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال: حلوه. ثم قال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليقعد. حاشية: صحيح. البخاري في التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة، الجزء الثالث الصفحة 43. ومسلم في صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته، برقم 19 و200. وقوله: نشاطه، أي مدة نشاطه. انتهت الحاشية. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب ليستغفر فيذهب فيسب نفسه. حاشية: صحيح. البخاري في الوضوء، باب الوضوء من النوم، الجزء الأول صفحة 75 و300. مسلم في صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته، برقم 22 و200. ويستغفر هنا بمعنى يدعو. انتهت الحاشية. قال المصنف: هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، وانفرد بالذي قبله البخاري. وأما العقل فإن النوم يجدد القوى التي قد كلت بالسهر، فمتى دفعه الإنسان وقت الحاجة إليه أثر في بدنه وعقله، فنعوذ بالله من الجهل. فإن قال قائل: فقد رويت لنا أن جماعة من السلف كانوا يحيون الليل، فالجواب: أولئك تدرجوا حتى قدروا على ذلك، وكانوا على ثقة من حفظ صلاة الفجر في الجماعة، وكان يستعينون بالقائلة مع قلة المطعم، وصح لهم ذلك. ثم لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ليلة لم ينم فيها، فسنته هي المتبوعة. فصل. وقد لبس إبليس على جماعة من قوام الليل فتحدثوا بذلك بالنهار، فربما قال أحدهم: فلان المؤذن أذن بوقت ليعلم الناس أنه كان منتبها. فأقل ما في هذا إن سلم من الرياء أن ينقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية فيقل الثواب. فصل. وقد لبس على آخرين انفردوا في المساجد للصلاة والتعبد، فعرفوا بذلك واجتمع إليه الناس فصلوا بصلاتهم، وشاع بين الناس حالهم، وذلك من دسائس إبليس، وبه تقوى النفس على التعبد لعلمها أن ذلك يشيع ويوجب المدح. وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. حاشية: صحيح. البخاري في الأذان، باب صلاة الليل، الجزء الثاني، صفحة 151. مسلم في صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، برقم 13 بعد 200. وانتهت الحاشية. قال المصنف: أخرجاه في الصحيحين. وكان عامر بن عبد قيس يكره أن يروه يصلي. حاشية: عامر بن عبد الله بن عبد قيس التميمي العنبري، بصري تابعي، ثقة من كبار التابعين وعبادهم، رآه كعب فقال: هذا راهب هذه الأمة. تاريخ الثقات في الصفحة 55 بعد 700. وانتهت الحاشية. وكان لا يتنفل في المسجد، وكان يصلي كل يوم 1000 ركعة. وكان ابن أبي ليلى إذا صلى ودخل عليه داخل اضطجع. فصل. وقد لبس على قوم من المتعبدين وكانوا يبكون والناس حولهم، وهذا قد يقع عليه فلا يمكن دفعه، فمن قدر على ستره فأظهره فقد تعرض للرياء. وعن عاصم قال: كان أبو وائل إذا صلى في بيته نشد نشيجا، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله. حاشية: شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله 100 سنة. التقريب، الجزء الأول، صفحة 54 و300. ويقال: نشج الباكي، تردد البكاء في صدره من غير انتحاب. والنشيج الصوت المتردد في الصدر، والجمع نشج. انتهت الحاشية. وقد كان أيوب السختياني إذا غلبه البكاء قام. فصل. وقد لبس على جماعة من المتعبدين فتراهم يصلون الليل والنهار ولا ينظرون في إصلاح عيب باطن ولا في مطعم، والنظر في ذلك أولى بهم من كثرة التنفل. ذكر تلبيسه عليهم في قراءة القرآن. وقد لبس على قوم بكثرة التلاوة فهم يهزون هزا من غير ترتيل ولا تثبت، وهذه حالة ليست بمحمودة. وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل يوم أو في كل ركعة، وهذا يكون نادرا، ومن داوم عليه فإنه وإن كان جائزا إلا أن الترتيل والتثبت أحب إلى العلماء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. حاشية: صحيح. أبو داود في الصلاة، باب تحزيب القرآن، برقم 94 و300. الترمذي في القراءات، باب، برقم 49 و900 بعد 2000. ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب في كم يستحب ختم القرآن، برقم 47 و300 بعد 1000. صحيح الجامع، برقم 43 و700 بعد 7000. وانتهت الحاشية. قال المصنف: وقد لبس إبليس على قوم من القراء فهم يقرؤون القرآن في منارة المسجد بالليل بالأصوات المجتمعة المرتفعة، الجزء والجزئين، فيجمعون بين أذى الناس في منعهم من النوم وبين التعرض للرياء. ومنهم من يقرأ في مسجده وقت الأذان لأنه حين اجتماع الناس في المسجد. قال المصنف: ومن أعجب ما رأيت فيهم أن رجلا كان يصلي بالناس صلاة الصبح يوم الجمعة، ثم يلتفت فيقرأ المعوذتين ويدعو دعاء الختمة ليعلم الناس أني قد ختمت الختمة. وما هذه طريقة السلف؟ فإن السلف كانوا يسترون عبادتهم، وكان عمل الربيع بن خثيم كله سرا، فربما دخل عليه الداخل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. وكان أحمد بن حنبل يقرأ القرآن كثيرا ولا يدرى متى يختم. قال المصنف: قد سبق ذكر جملة من تلبيس إبليس على القراء، والله أعلم بالصواب وهو الموفق. ذكر تلبيسه عليهم في الصوم. قال المصنف: وقد لبس على أقوام فحسن لهم الصوم الدائم، وذلك جائز إذا أفطر الإنسان الأيام المحرم صومها، إلا أن الآفة فيه من وجهين: أحدهما أنه ربما عاد بضعف القوى فأعجز الإنسان عن الكسب لعائلته ومنعه من إعفاف زوجته. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لزوجك عليك حقا. حاشية: صحيح البخاري في الصوم، باب حق الجسم في الصوم، في الجزء الرابع صفحة 56 بعد 200. مسلم في الصيام، باب النهي عن صوم الدهر، برقم 82 و100. انتهت. فكم من فرض يضيع بهذا النفل. والثاني أنه يفوت الفضيلة، فإنه قد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصوم صوم داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. حاشية: صحيح البخاري في الصوم، باب صوم الدهر، وباب حق الأهل في الصوم، الجزء الرابع والصفحة 59 بعد 260 بعد 200. مسلم في الصيام، باب النهي عن صوم الدهر، من الصفحة 81 إلى 93، وانتهت الحاشية. وبالإسناد عن عبد الله بن عمرو قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أحدث عنك أنك تقوم الليل، وأنت الذي تقول لا أقومن الليل ولا أصومن النهار؟ قال أحسبه، قال: نعم يا رسول الله قد قلت ذلك. فقال: فقم ونم وصم وأفطر، وصم من كل شهر 3 أيام، ولك مثل صيام الدهر. قال: قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وهو أعدل الصوم، وهو صيام داود عليه السلام. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. حاشية: صحيح البخاري في الصوم، باب صوم الدهر، في الجزء الرابع صفحة 59 بعد 200. ومسلم في الصيام، باب النهي عن صوم الدهر، برقم 81 و100. انتهت الحاشية. أخرجه في الصحيحين. فإن قال قائل: فقد بلغنا عن جماعة من السلف أنهم كانوا ييسروا دون الصوم، فالجواب: حاشية: سرد الصوم تابعه ووالاه. انتهت. فالجواب أنهم كانوا يقدرون على الجمع بين ذلك وبين القيام بحقوق العائلة، ولعل أكثرهم لم تكن له عائلة ولا حاجة إلى الكسب، ثم إن فيهم من فعل هذا في آخر عمره، على أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك قطع هذا الحديث. وقد داوم جماعة من القدماء على الصوم مع خشونة المطعم وقلته، ومنهم من ذهبت عينه، ومنهم من نشف دماغه، وهذا تفريط في حق النفس الواجب، وحمل عليها ما لا تطيق، فلا يجوز. فصل. وقد يشيع عن المتعبد أنه يصوم الدهر فيعلم بشيوع ذلك فلا يفطر أصلا، وإن أفطر أخفى إفطاره لئلا ينكسر جاهه، وهذا من خفي الرياء. ولو أراد الإخلاص ستر الحال لأفطر بين يدي من قد علم أنه يصوم، ثم عاد إلى الصوم ولم يعلم به. ومنهم من يخبر بما قد صام فيقول: اليوم منذ 20 سنة ما أفطرت، ويلبس عليه: لأنك إنما تخبر ليقتدى بك، والله أعلم بالمقاصد. قال سفيان الثوري رضي الله عنه: إن العبد لا يعمل العمل في السر، فلا يزال به الشيطان حتى يتحدث به، فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية. انتهى الوجه الأول.